ده مش رسول. فأعطاهم الإيه؟ يبقوا دول اشتروا بآيات الله إيه؟ الثمن اللي هو الطعام الميرة والإيه؟ والكسوة. اشتروا بآيات الله إيه؟ كل من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا يطمس حكم من أحكام الله علشان يبقى عند الناس انه عصري، عند الناس انه متمشي مع روح الله، عند اولياء الامر يزينوا لهم فعلا من الافعال. يبقى بيشتري ثمن ولا لا؟ بيشتري ثمن. كل من يجعل آية من آيات الله مبيعة ليأخذ منها ثمنا يعتبر ايه؟ داخل في النص ولا مش داخل في النص؟ الذين يشترون، ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. عهد الله، عهد الله إما أن يكون عهد الفطرة أو العهد الذي أخذه الله على اليهود أنهم إن أدركهم مبعثه صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا إيه؟ أن يؤمنوا به. الله، لا تؤمنون به ولا إيه؟ ولا تنصرونه. اذا لما جاءت الصفقه دي قبل صفقه الميره والكسوة عملوا ايه؟ سابوا العهد ده كله وخدوا ايه؟ وخدوا الثمن اللي هو الميره والايه والكسوة. الذين يشترون بعهد الله وايمانهم اي الموثقه للعهود ثمنا. يبقى الخيبه اولا انهم اشتروا ثمن، والثمن ليته ايه؟ انما هو ايه؟ قليل، ثمنا قليلا. أولئك، كلمة أولئك تدل على أن الصلة التي تجعل أصحاب هذه الصفة كل من كان على هذا النمط، مش في خصوصية هؤلاء الأشخاص. يبقى خصوصية هؤلاء الأشخاص كانت سبب نزول الآية، إنما يلحق بها كل من إيه؟ كل من كان على هذا اللون في اي عصر وفي اي دين من الايه؟ من الاديان. اولئك لا خلاق لهم. كلمه خلاق وكلمه خلق وكلمه خليقه وكلمه خلق كلها تدور حول معنى يكاد يكون متقاربا، لان الخلق ما هو الخلق؟ أن توجد صفة في الإنسان تغلب عليه حتى تصير ملكا. فلان عنده خلق الصدق، فلان عنده خلق الكرم. معناها إيه؟ أن الصدق أصبح عنده ملكا، ملكا لا يتعب نفسه في أن يكون صادقا. يعني أمر إيه؟ أمر طبيعي. الكريم ما يتعبش نفسه عشان يكون كريم. المسألة تيجي كده إيه؟ زي ما تقول ده بقى الطبع بقى في ايه؟ سجية. الملكة دي في الامور المعنوية تساوي الالية في الامور الحسية. قال لك لان كل فعل من الافعال يحتاج الى ضربة عضو ليقوم بذلك الفعل. الذي ينسج على الالة محتاج انه يعمل ايه؟ انه يمسك الايه؟ المكوك اللي فيه الخيط وينفذه بين الايه؟ بين الخيطين، مش كده؟ كده لازم يضرب الضربه بدقه كده بحيث تمسك بين الايه؟ الخيطين، وبعدين الخيطين يختلفوا مع بعض، وبعدين يجي الثاني وهكذا وهكذا. حين يمرن يده على هذه يحتاج الى وقت طويل. مره يجي لها ما تجيش. يقول لما يقعد يمرن العضو على دي يقعد تلتفت تلاقي بيكلمك وايده ايه؟ يبقى من غير ايه؟ من غير بقى اسمها مسألة آلية. اسمها ايه؟ احنا ضربنا مثل وقلنا الذي يتعلم قيادة السيارة يقول له ده تفتح فيه البنزين وده تحط فيه تفتح فيه الموتور ولا وده تحط فيه رجلك كده تبقى دمرياش وده تحط وتبقى فرملة وده تحط تبقى أول ما يتعلم يعني يمكن يتلخبط يجي يحط على الفرملة يمكن يحطها على البنزين تنط منه السيارة ويتلخبط وبعدين بعد ما يتمرن العملية دي تعملها رجليه بدون تفكير ويبقى بيكلمك ويمكن تاخده سنة من النوم كده وبرضه ايه اللي حصل؟ يقال العمل بقى ايه؟ آلي. يعني ما يحتاجش ايه؟ التفكير بقى ايه. احنا ضربنا برضو مثلا ثاني من اللي بيتعلم الخياطة. تعلم الخياطة على ما يجي يلضم الابرة يكون خد له كم علقة من القصة بتاعه، وبعدين يضرب الغرزة دي تطلع عالية ودي واطية ودي بعيدة ودي قريبة، والفتلة تطلع طويلة تتعقد منه مدة طويلة. لما يتمرن ايه اللي يحصل؟ ما يبصش اللي بخياطة وتكتب تلاقي ايده بس عمالة ايه. يقال ان العمل هنا بقى ايه آلي. في العمل الآلي في الأمور المحسة يقابل الملكة في الأمور المعنوية. يقول لك ده الصدق بقى عنده إيه ملكة، ما يحتاجش ما يتعبش في أن يكون صادقا، ما يتعبش في أن يكون إيه، ما يتعبش في أن يكون صادق أبدا. إحنا لما نيجي نعلم أولادنا فمش نعلمهم مثلا النحو، نقول له الفاعل إيه حكمه، ما حكمه مرفوع، مرفوع يعني إيه يعني عليه ضم، والمفعول منصوب. الولد بقى ياخد القاعدة وبعدين يجي يقرأ يقول ايه اقرأ بقى كده المطالع، يقول قطع محمد، ويجي عند الدلوي ايه يقف شوية على ما يفتكر ايه محمد. ولذلك لما يفتكر القاعدة يقولها بايه بسرعة على عشان يعوض المحمد الغص نعش ايه الحكاية. قال لك لانه بيدير القاعدة وبعدين بعد عمر على القاعدة ويقرأ يروح قاله من غير ما يفتكر القاعدة. يقال ان النحو بقى ملك عنده ولا لا؟ يقال ان النحو بقى ايه كذلك الخلق. كذلك الخلق معناها ايه؟ صفة ترسخ في النفس تنطر عنها الافعال بيسر وسهولة. ادي معنى خلق. الصدق له خلق، الكرم له خلق، الشجاعة له خلق. يبقى ايه صفة رسخت فيه في نفسه فصدرت عنها الافعال بيسر ايه وسهولة. طب هنا بيقول لا خلاق له، فسروا الخلاق بانه ما لهمش نصيب، اكن النصيب ما يلزمهمش ابدا، لان الخلق بتبقى صفه راسخه، النصيب مش راسخ عندهم ما لهمش فيها. يبقى التقت المعاني ولا لا؟ لا خلاق لهم اي لا ايه لا نصيب. والتقت مع الاصل ولا لا؟ التقت مع الاصل. لا خلاق لهم امتي في الآخرة، اللي هي التقييم الصح بقى، التقييم الايه والتقييم الصح في الوقت الذي لا يتدارك فيه. يمكن لما يكون ملوش نصيب في الدنيا يعدل سلوكه عشان يبقى له نصيب، انما ده في الآخرة ما عادش فيه استدراك. تبقى الخيلة قوية ولا لا؟ ما عادش فيه استدراك خلاص. لا خلاق لهم فين؟ في الآخرة. لأن واحد يقول لك ما يمكن يعمل حاجة ملوش نصيب، واحد يعمل عمل في وسط لئام ولا يبقاش فيه نصيب، نقول له إنما ده في الدنيا وفي ظاهر الأمر في الصفقة دي يبقى ملوش نصيب، إنما أنت ما أنتش عارف ربنا إداله نصيب في إيه. إنما اللي ملوش خلاق في الآخرة ده يبقى إيه هيعوضها إمتى؟ ما تتعوضش. لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، ولا يكلمهم الله. لكن ده القرآن بيجي مرة وبيعرض كده ان ربنا قال للكافرين اخسأوا فيها ولا تكلمون. طب ما هو بيقول اخسأوا فيها ولا تكلمون انتم، انما اكلمهم ولا لا؟ نقوم نقول لا يكلمهم كلاما ينفعهم، كلام ما ينفعش، او يكلمهم بواسطة ملائكته، ولا ينظر إليه. ساعة تجد أمر يوجد في الناس له نظير، والله سبحانه وتعالى يقوله عن نفسه، لازم تأخذ في إطار ليس كمثله شيء. ليه؟ لأن احنا معنا عندنا فلان لا ينظر إلى فلان، يعني ايه؟ ما يبصش، ما يبصلوش. طب ما يبصلوش يعني هيحول حدقته عنده، ولا ينظر الله اليه يعني برضه يعمل الحدقه وتحويله. فما قال لك لا، اذا رايت حكم الله نسبه لنفسه ورايت مثله في الخلق فخذ الحكم بالنسبه لله في اطار ليس كمثله شيء، في اطار ليس كمثله. ازاي بقى؟ اما انك مره انت لما تكون بتحب واحد بتقبل عليه بوجهك وبنظرك

كان نسبة الواقع يبقى ايه؟ يبقى كذب. طيب العلماء لما جم قال يبقى الصدق مطابقة الكلام للايه؟ للواقع، والكذب عدم مطابقة الكلام للايه؟ للواقع. جم هنا بقى الناس اللي بيحب يشككهم، جاب في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون إيه؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم والله يشهد إن الله كاذبين. ليه بقى؟ هم قالوا إيه؟ خد بالك من الكلام، هم قالوا إيه؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. طب هو ده من صحيح رسول الله؟ رسول الله ولا لا؟ قال والله يعلم انك ايه؟ لا رسول. طيب كلام، يبقى هم معلومهم زي معلوم مين؟ لكن ربنا قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فكيف سماهم كاذبين مع ان هم شاهدوا بما شاهد هو به؟ شبه. اما قال لك لا، ده هو مش بيكذبهم في انك لرسول الله، انك لرسول الله قضية صدق، انما هو كذبهم في قوله نشهد، لان نشهد الشهادة الكلام يوافق القلب، ودي مش موافق القلب. بقوا كذابين ولا مش كذابين؟ يبقى كذاب. يبقى مش كذابين في انك لرسول الله، لا، ده كذابين في قولهم ايه؟ نشهد، لان الشهادة ان يوافق اللسان، يوافق اللسان ايه؟ يوافق الايه؟ يوافق القلب. يبقى اذا ويقولون على الله الكذب، يقولون كلاما ليس له نسبة خارجية في ايه؟ تطابقه. وهم يعلمون كما قلنا سابقا، يعلمون ايه؟ انه كذب، علشان ما نقولش ده قالوها غفلة، لان قد واحد يخبرك خبرا على وفق ما يعتقد، على وفق ايه؟ ما يعتقد. هو شاف واحد قاعد عمال مجدعا وعمال بيذاكر، انما ما عرفش ان هو مثلا بيقرا روايات، قال لك لا ده فلان ده طول الليل عمال يذاكر، طول الليل عمال مش عارف. فاخبرك باجتهاد محمد على وقت ما ايه؟ ما يعتقد. وهي المساله مش اجتهاد، فالمساله عمال بيقرا روايات وبيقرا مش عارف ايه وبتاع، انما هل هو تعمد ان يكذب؟ يبقى مش افترى ده. يبقى مره يكون الكلام مش موافق الواقع، لكن ما يقصدوش مين؟ ما يقصدوش المتكلم، ما يقصدوش. ولذلك الدقة اننا نفرق بين صدق الخبر وصدق المخبر. صدق الخبر انه يطابق الواقع، انما مرة الكلام ما يجيش مطابق للواقع، لكن صاحبه قاله على اعتقاده، يقولك المخبر صادق انما الخبر في ذاته كذب، المخبر ايه؟ صادق. يبقى فيه فرق بين صدق المخبر وصدق الايه؟ وصدق الايه؟ وصدق الخبر. ينعون ألسنتهم. طيب اللسان وسيلة بيان ما في النفس، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد ايه؟ دليل. طيب ينعون ألسنتهم، الليل في النفس ولا في ايه؟ قال لك هو ليل في اللفظ، بس هل في اللفظ الصادر عن عن الله يلوون لسانهم به ليحرفوه عن مواضعه، ولا لما يجوا عبروا عن المعاني يلووا ألسنتهم؟ طب ما هو اللي أولا، اللي هو الفتح. احنا كلنا يعرف اذا جئنا لمسك الحبل بنعمل ايه؟ فرعين اثنين من من التين او من القطن او من الفتل او اي حاجة، وبعدين نعمل ايه؟ نفتلهم على بعض، نبرهم. عشان ايه بنفتل؟ عشان نقويه، عشان ايه؟ نقويه، لان العرارة الشعيرات كل شعرة لها طول مقصوص، فلما نعملها كده تسيب من بعضها، فاحنا بندخل ايه؟ اول شعرة في نص شعرة تفردت مع بعض، اول نص ده يفيده كده ما تعرفش بيه ازاي تتفتل في الاماكن. يبقى اذا الفتل المراد به ايه؟ الوصول الى قوة. طب هم بيلوا ألسنتهم بالكتاب ليه؟ عشان يقووا ايه؟ مركزه، يقوم مركزه. يوم يجي في اللبس ويروح جاي ايه؟ مثلا ايه؟ راعنة، هم ياخذوها من الرعونة يلوها ناحية ايه؟

يبقى ده طعن في مين؟ طعن، ده طعن في الله سبحانه وتعالى. يبقى اختار غير مأمون على بلاغ الرسالة. يبقى مش ممكن يتأتى من رسول ان يقول ايه، يبقى اللي يقول جيا يبقى لا هو ايه ولا رسول، ولا من اهل الحكمة ولا من النبوة، ولا بيبلغ عن الايه، ولا بيبلغ عن الله. يبقى اذا ما كان، ما كان لبشر، كلمة البشر اللي هم المنسوبين الى ايه، الى ادم، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لان من اللي اتى كلمة اتى يؤتيه، يبقى اللي اداه مين؟ اللي اداه الله. يبقى هو يديه كتاب او حكم او نبوة وبعد ذلك يأتي يقول كونوا عبادا لي من دون الله، يبقى هذا امر لا. او ان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلونه صلى الله عليه وسلم، ومطلوب من كل مؤمن ان يجله وان يعظمه، فقالوا له أنسلم عليك كما نسلم على بعضنا كده، يعني المسألة يعني ألا نسجد لك؟ هي فرط حب الميه، وفرط حب الايه. قال ما ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله، ولكن كرموا نبيكم، ولكن كرموا نبيكم. التكريم ده طلب النبي لنفسه لأن الله طلبه له. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، كدعاء بعضكم لبعض. يبقى إذن المطلوب ايه؟ مش اننا نديله اشياء ما تكونش الا للإله، لا، احنا التعظيم بتاعنا اننا ليه نكرمه ونجعل دعاء بيننا مش كدعاء بعضنا لايه لبعض. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. طيب ولكن ساعات برضو ما تسمع كلمة ولكن في استدراك، زي ما قلنا بلد تنقض القضية اللي قبلها وتجيب قضية مخالفة له، لكن تفهم انه هيقول امال يقول ايه. ما كان له ان يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن لكن يقول ايه يعني، ولكن ايه كونوا ربانيين. يبقى ما يقولش كونوا عبادا لي ولكن يقول ايه، ما لكن هتستدرك، تستدرك يعني ايه، ما يقولش لي انما يقول ايه كونوا ربانيين. كلمة ربانيين وكلمة رب، كلمة ربيين، كلمة ربان، كل المادة من الره والبه دي بتدل على ايه؟ تدل على التربية والولاية وتعهد المربى، كلها تدور حول هذا المعنى. مش الربان بتاع السفينة هو اللي بيعمل ايه، بيقود السفينة ويوضبها. وكلمة الرب والمتولي التربية، لا كلام على الأول. طب كلمة ربانيين، رباني، طب ما لم اذا اردت ان تنسب الى رب تقول ربي ايه، تقول له ايه ربي، ربان دي. قال لك اذا ارادوا المبالغة في النسبة جابوا لها الف ونون، وقال لك ده مش ربي ده ربان. ولذلك احنا حتى في التعابير الجديدة لما يجوا ينسبوا لحاجة علمية ما يقول لكش علم، يقول لك علم مالي. قال ايه المالي، يعني بده يبالغ لانه منسوب الى الايه، الى العلم. ايه الفرق بين الاثنين؟ لما اقول لك علمي يمكن تبقى، انما علماني يعني كل اموره ماشية على الايه، على العلم، ويقصدون العلم المادي. الرباني بمعنى ان كل ما عنده من حصيلة البلاغ لا بد ان تكون صادرة منسوبة لمين، للرب. يعني ما جابش حاجة من ايه، من عنده. ده هذا اذا كان هو منسوب الى ايه، الرب، ياخد منه ولا ياخدش من حد تاني ابدا، يبقى اسمه رباني. او انه حين يقول ويتكلم، حين يقول ويتكلم يكون متصفا بخلق رب، بيرب الناس ليبلغوا الغاية المقصودة منهم. الله، يبقى رباني الاولانية تبقى ايه، بياخد منيه كل ما ياخده، بياخده من الرب الاعلى، خلاص. وهو لما يجي ينقل ما عنده يكون بقى مربي، يكون ايه، مربي يعني ايه؟ يعني يدبر الامر لصلاح الامر، يدبر الامر لصلاح الامر، يبقى واخد من الاثنين. وهو ما دام لا ياخذ الا من الله يبقى تدبيره للامر يبقى سليم او غير سليم؟ يبقى سليم. صلاحه للامر يبقى صلاحه موجود ولا مش موجود؟ الفساد ينشا من ايه؟ من البعد عن منهج الله. اذا ليس لبشر اتاه الله كذا وكذا الحكم الكتاب والحكم والنبوه يقول لهم كونوا عبادا لي، لانه يبقى مش فاهم حاجه. لان ازاي ده اتهام لله في ان هو ربنا ما اختارش امين على بلاغ الرساله. واول صفه من الصفات المطلوبه في الرسول ان يكون ايه؟ امانه. ولكن اللي يقوله يقول كونوا ايه؟ ربانين، اي منسوبين لمين؟ للرب، اي في تلقي منهجكم من السماء. ما تتلقاش الا مين؟ الا من السماء. وان كان لك امر وظيفي في بلاغ الدعوه عن الله احسن التربيه لمن دونك، لان التربيه كل مدارها على حسن تدبير الامر وايه؟ وصلاحه. ولكن يقول كونوا ربانيين، يقول للمين؟ ما هو بيقول هناك هيقول للناس كونوا عبادا لي، ولكن يقول للناس ايه؟ كونوا ربانيين، يعني لا تأخذون إلا عن الله إن كنتم آخذين، ولا تخرجون عن منطق التربية في من تربون إن كنتم إيه؟ إن كنتم مربين. ليه يقول كده؟ قال لك والتعليل أنه طلب منهم أن يقولوا لهم كونوا ربانيين، الذي يطلب منك أن تكون ربانيا أيتخلى هو عن الربانية؟ يبقى ده مش مطلوب منه انه هو يكون رباني بس، ده مطلوب منه انه يقول للناس كمان كونوا ايه؟ رباني، لان فاقد الشيء لا يعطيه. نعم. كونوا ربانيين بما كنتم ايه؟ تعلمون الكتاب. كأن المسألة نتيجة. كونوا ربانيين ليه؟ لأنكم إيه؟ علمتم الكتاب، وما دام علمتم الكتاب يبقى أخذتم منهجكم عن مين؟ عن الله. وبما كنتم تدرسون، يبقى في تعلم وفي ايه؟ دراسه. التعلم هو تلقي النص المنهجي، الدراسه هو البحث الفكري في النص المنهجي. ولذلك احنا بنقول ايه لما نيجي ندرس القمح؟ ايه يعني ندرس القمح؟ الفلاحين بنقول ندرس القمح، يعني ايه ندرس القمح؟ نقعد ايه نلوكه حتى ينفصل الايه؟ الحب عن الايه؟ عن التبر. اذا نتيجة الدراسة ايه؟ استخلاص النافع ولا لا؟ يبقى اذا فيه فرق بين تعلمون، اي تعلمون المنهج الصادر من الله، وذلك خاضع لتلقى النص. وبما كنتم تدرسون، اي تعملون افكاركم في الفهم ايه؟ في الفهم من النص. فهم من النص ده بقى عايز مدارسة. ومعنى مدارسة التعلم بيجيلك المنهج وما فيش حد له كلام فيه، لكن المدرسة اخذ وايه دارسه، يعني انت تدرس لي وانا ايه؟ وانا ادرس لك. تدارسنا يعني انت اللي قلت اللي عندك وانا قلت اللي ايه؟ لان ليه؟ علشان نستطيع ان نستنبط الحكم الذي ايه؟ الذي يمكن ان يستنبط من النص، لان النص قد ياتي نص محكم، نص محكم، وقد ياتي محتمل هذا ومحتمل هذا. علشان ما فيش واحد يستبد بأمره يقوم يبقى فيه ايه؟ مدارسة. يبقى نتيجة ان الله سبحانه وتعالى علمكم الكتاب او تدارستم الكتاب ان تكون لذلك نتيجة. ما هي النتيجة؟ اذا علمت واذا دارست ان تكون ربانيا. مدام علمت يبقى اذا النص موجود عندك، ومدام درست يبقى انقل اللي درسته وفهمته لا بكلامك انت وحدك، ولكن بمدارستك لاهل الايه؟ لاهل الذكر. ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا. يعني برضو ما كان لبشر اتاه الله ايه؟ الكتابة والحكمة والنبوة، انه يقول ايه؟ اعبدوني انا، ولا اعبدوا ملائكة، ولا اعبدوا انبياء. طب اذا كان هو ما قالش اعبدوني يبقى حيقول اعبدوا غيري؟ أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ كلمة بعد إذ أنتم مسلمون تدل على أن واقعة القضية مع اللي معانا كانت مع مسلمين، كأنهم لما كنوا أرادوا أن يعظموا النبي قالوا لا ده احنا عايزين نديك يعني وضع في التعظيم أكثر شوية كده، احنا نسجد لك. فالنبي قال لا مش ممكن ويمكن يكون في سجود لأحد إلا لله. قال يبقى إذن الذين تكلموا مسلمين وكانوا يقصدون بذلك تعظيمه صلى الله عليه وسلم، فلو أن رسول الله وافقهم كان أخرجهم عن الإسلام ولا لا؟ أيأمركم بالكفر بعد إيه؟ إذ أنتم مسلمون.